لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: العارية، قال العارية والعارية تعرفها. العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فيها. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة، سمعوا صوتا أفزعهم، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فراكبه. فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدنا الفرس لبحرا، يعني سريع. وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. يبقى العارية تمليك للمنافع أو إباحة للمنافع مدة من الزمن دون أن يملكه العين ودون أن يأخذ مقابل في ذلك. احنا بنسميها بيستلف الحاجة. كان السلف عندنا، السلف في الشرع يطلق على القرض دائما، ولكن الاسم الشرعي بتاع هذه المعاملة العارية. بما تنعقد بكل ما يدل عليها من الأقوال والأفعال. يعني يقول له: سلفني الحاجة الفلانية وهرجعها لك. هذا اللفظ مع انه زي ما قلنا في الشرع بيستعمل في معنى الدين او القرض، لكن هنا معلوم استعمال اهل العرف فيه في معنى العارية فيتم بذلك، او يكون بالطلب فيسلمه ويقول له: ممكن اخذ الحاجة دي وارجعها لك. فمفهوم الكلام، فقال له: اتفضل، او خدها، او فتح له الباب وقال له استعملها، جابها له وحطها قدامه. فدي افعال. فكل ما يدل على المقصد من اباحة المنافع دون عوض فهي العارية. شروطها: يشترط لها الشروط الآتية: أن يكون المعير أهلا للتبرع، علشان الصغير والمحذور عليه، وكذلك ولي ما يعني نقول السفيه، فهؤلاء ممنوعون من التصرف، ولذا لابد أن يكون المعير أهلا للتبرع. ولي مال اليتيم ليس أهلا للتبرع في مال اليتيم، ولي المحجور عليه ليس أهلا للتبرع في مال المحجور عليه. كل التصرفات التي مبناها على التبرع لا تصح إلا من المالك العاقل البالغ الذي له حق التصرف في ملكه. يقول: أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. يعني ده الفرق بينها وبين القرض. القرض أنت بتدي له الفلوس هيروح يصرف الفلوس دي بعينها، مش هينتفع بيها ويرجع عينها. الانتفاع بالمال دائما يكون بالايه؟ بانفاقه، الا لو كانت حلي مثلا، فهتستعير الحلي تلبسه وترجعه إذا كان ينتفع به بهذه الطريقة. أن يكون النفع مباحا، الشرط الثالث أن يكون النفع مباحا. فلو استعمل هذا النفع في عمل محرم لكان ذلك غير جائز، لكان غير جائز. يعني يقول له ممكن تعيرني العود أعزف عليه شوية أو أدي بيه مهمة؟ لا. واحدة تستلف، واحدة رقاصة تستلف بدلة رقص من ايه؟ من واحدة تانية، فهذا ايه؟ محرم، لا يجوز، ما تقعش العارية، ان لابد ان يكون النفع مباحا. او قال له مثلا سلفني الادوم ده او المرزبة عشان انا هيد بيت جاري او هعمل حاجة فيه، ففي هذه الحالة المنفعة تبقى ايه؟ محرمة، هتبقى تعاون على الاثم والعدوان. ممكن تسلفنا التلفزيون بتاعكم نتفرج فيه على الفيلم بتاع النهاردة، يبقى ده ايه؟ معارية محرمة، هتبقى محرمة، لا يجوز، لأن المنفعة محرمة. لو واحد قال له اديني التليفون بتاعك وانت عارف انه هيستعمله وعايز يسمع اغنية عليه، لكن ممكن تقول له، يقول له هات التليفون اتصل بيه مكالمة، يبقى دي اسمها ايه؟ عارية. قال: إعارة العارية وإجارتها. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. يعني هو مكنه من الإيه؟ أباح له المنافع، المنافع دي بقت ملك الراجل ده، فيقدر يخليه يديها لواحد تاني هيستعملها نفس الاستعمال. وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك. وهذا هو الظاهر، لأن المالك إذا لم يكن آذنا لمتبرع وأباح هذا الأمر لهذا الشخص، ما أباحلوش ان هو يديها لواحد تاني الا ان يأذن له. طب يعني ايه من يقوم مقامه؟ يعني الراجل جه قال للناس لو سمحتم عندكم طاسة، فالراجل طلع له طاسة من عنده، فالست هي اللي ايه؟ اللي استعملت الطاسة، مراته هي اللي طبخت فيها او حلة او نحو ذلك. فمثل هذا هو يقوم مقامه، والناس عارفة ان ده ان المرأة ستقوم مقامه في الايه؟ في وجوه الاستعمال بنفس الدرجة من يعني ما يتعرض للايه؟ للاتلاف، يعني مش هيتلف بسبب هذا الاستعمال. كويس ماشي، يستلف العربية فهو يروح جاي مسلفها لواحد تاني يضمن في هذه الحالة، لان هو ما عطاهولهوش الا هو، لابد ان يستأذن، خصوصا بقى لو اعطاه الواحد ما يعرفش يسوق يبقى يتحمل كل ما يحدث. يعني في حتة العارية هل هي مضمونة مطلقا ولا يد امانة لا تضمن الا بالتفريط، ولا تبقى مضمونة بالضمان؟ ثلاث احوال هنقولهم. فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثاني، فللمالك أن يضمن أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. واحد غصب حاجة وراح جاء واحد تاني غصبها منه وباظت في ايده، يبقى هو الاخير ده اللي هي ايه اللي هيضمن. وممكن المالك يقول له لا انت اللي خدتها انت اللي تضمن، وبعدين هو اللي يرجع على الايه على الغاصب التاني، وده الاقرب. متى يرجع المعير؟ وللمعير ان يستردها، يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضررا للمستعير. يعني قال له استأذنك العربية دي هروح بيها مشوار وارجع بيها، ففي نص المشوار قال له ايه في الصحراء، قال له هات البتاع او سيبها، ففي الحالة دي هو يتضرر. ما كنتش اتطهاني من الاول كنت لقيت مواصلة من الموقف مثلا، لكن دلوقتي في الصحراء هفضل ادور وهذا يضرني. قال فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر، أو أجل الرد حتى لا يلقى ما يتقي ما يتعرض له من ضرر. وجوب ردها واجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاء نفعها، لقول الله سبحانه إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم وحسنه، صححه الشيخ الألباني. الحديث صحيح، معنى لا تخن من خانك يعني إذا ولدت رجلا خانك في أمر مثلا وأخذ منك ما لا يحل، ينفع أنت تعاقبه بأن تأخذ منه ضعف ما أخذ منك؟ لا ما ينفعش، ثم هو اللي بدأ وأنا هاخد منه عشان أعرفه عقوبة، لا كده تبقى أنت تخون من خانك، بمعنى ان هو اصلا كان انت حاطط عنده مبلغ معين مثلا او دي امانة يعني او عارية كما ذكرنا فهو بوظها او اخذ المال او خان ووضع المال في غير موضع. الخلاصة ان انت هيبقى ليك فرصة ان هو في يوم اللي يمجع وعطاك حاجة ما تقولش انا هاخد زيادة عنه. طب ما ينفعش ياخد اللي هو يساوي اللي اتخان فيه. بعض العلماء اللي ما بيجيزوا لا يجيزون مسألة الظفر يقولهم ان ده حديث يدل على منع مسألة الظفر. يعني ايه الظفر؟ انا دلوقتي مظلوم وتمكنت من مال للظالم او شيء من املاكي، اقدر اخد بيه حقي حتى ولو من وراء حتى وهو لا يعلم. طبعا حديث هند وابي سفيان يدل على جواز الايه الظفر، لان قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف من وراء من حيث لا يعلم. فاحنا هنا بنقول ولا تاخذ من خانك، اذا خد حقه بس ما بخنش، اذا خد بالظبط قد اللي اتاخد منه يبقى لم ياخذ من خانه وانما اخذ ايه حقه. واما اذا زاد على ذلك لانه الاولاني هو اللي بدا يبقى ده ايه خانه من خانه وينهى. لو هياخد حقه فقط يفهم. ها يكون ايه؟ لا، الحقيقة إذا كان ممتنع عن أداء الحق سواء بجحود أو بمكابرة يبقى أو بخيانة، كل دي وجوه لأنه هو مش قادر ياخد الحق بتاعه. قال: وروى أبو داود والترمذي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العاريات مؤدة، تؤدى إلى صاحبها، يجب أداؤها إلى صاحبها. قال: إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الإنسان جاره من غرز خشبة في جداره ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني بيقول له: لو سمحت معلش أنا محتاج أعمل الربطة بتاعت السقالة على العمود بتاعك أو على الجدار بتاعك عشان الراجل هيطلع يصلح ايه عندي حاجة مثلا او حاجة. فيقوم يقوله لا، فليس له ذلك. اللي يقوله لا يبقى آثم. قال ابو هريرة: ما لي اراكم عنها معرضين، عن هذه المسألة وعن هذه الخصلة، والله لأرمين بها بين اكتافكم. رواه مالك، حديث صحيح. يعني انا هعملها وحقول الكلام ده غصب عنكم، حقوله انه لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. واختلف العلماء في معنى الحديث، هل هو على المندوب الى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره ام على الايجاب. فيه قولان الشافعي واصحاب مالك، اصحوهما في المذهبين النجب. طبعا ابو هريرة بلغ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي التحريم. وأبو هريرة ينكر على الناس أنهم معرضون عنها. فدل ذلك على أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره بما لا يضره. ولذلك نقول الإنكار يدل على التحريم ويدل على وجوب بذل هذه المنفعة اليسيرة التي لا ضرر فيها والتي ينتفع بها المستعير. قال: وبه بالندب قال أبو حنيفة الكوفي. والقول الثاني الإجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث. ومن قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين. وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإجاب، ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه والله أعلم. طبعا استدلال عجيب. لماذا؟ لأن أبو هريرة أنكر عليهم. طب دول مين؟ هل هم حجة؟ أنتوا ما تعرفوش بيتكلم مين؟ بيكلم التابعين، حتى لو بعض الصحابة. فيبقى أبو هريرة خالف بعض الصحابة ليه؟ اللي هم المخالفين في ذلك. ها؟ يبقى الكلام ده أبو يبقى غلطان هو اللي يخالف الدليل، وإن أبو هريرة بلغه الحديث فليس لأحد أن يعرض عنه. مش هنحترك الحديث وظاهر الحديث لأن الناس بعض الناس تركوا العمل به، لا يجوز لنا ذلك. قال: ويدخل في هذا كل ما ينتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير، فإنه لا يحل منعه، وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به. طبعا دي على قول من يقول بالوجوب، إن الحاكم هيقضي به إزاي غصب عنه؟ إذا كان مندوب يبقى محدش يقدر يرغمه، لكن إذا كان واجبا جاز أن يرغم. لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر في أرض محمد ابن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك أنت تمنعني وهو لك منفعة تسقي منه أولا وآخرا ولا يضرك عايز يمرر أناية من نهر عريض وقال له حمررها لك أنا اللي هتكفل بحفرها أحفرها في أرضك وانت هتنتفع لأن ده إيه المية تقدر تروي انت في أول أرضك وفي آخرها وقبلية وبعدي يعني في كل وقت. قال ولا يضرك ادي الشرطه الا لو كان هيضره يعني الارض دي هو هيزرعها مثلا حاجه معينه لازم تبقى متصله ببعضها هيبقى في ضرر عايز يبني عليها في يوم من الايام مثلا وهي صالحه للبناء ولو اتبنى فيها جدول ميه مش هيعرف يبني. خلاص بالكلام الشرط أنه لا يضر. قال فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر محمد ابن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله. قال محمد لا. فقال عمر لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك. فقال محمد لا. فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك. يعني لو انت هتبلط فيها هخليه عدي ولو على بطنك. فدعا فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. ولحديث عمرو بن يحيى المازني ده دليل واضح على الوجوب. يبقى لو اللي مع أبو هريرة معرضين فعمر رضي الله عنه مع أبو هريرة مع الضحاك بن قيس كل دول صحابة يقولون بالوجوب. ها؟ قال الحديث عمرو بن يحيى المزني المازني عن أبيه أنه قال كان في حائط جدي ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب الحائط. يعني ربيع دي جدول صغير فعايز يمشيه في حتة معينة فمنعه صاحب الحائط. عبد الرحمن عايز يحول الايه الربيع ده الى ناحية من الحائط من البستان. فكلم عمر بن الخطاب الرجل رفض بتاع صاحب الحائط اللي هو مين اللي هو جد عمرو. فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وجماعة أهل الحديث. ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا يقضى بمثل هذا لأن العارية لا يقضى بها والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول وهو وجوب الوفاء وجوب إعارة ما لا يضر المعيل وينفع المستعير. القول الأول بتاع الندب ده الأحاديث دي كلها تدل على الوجوب. يبقى الراجح قول الحنابلة وأهل الحديث ضمان المستعير. ومن قبض ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها سواء فرط أو لم يفرط. أدي القول الأول. يقول العارية مضمونة مطلقا مع التفريط ومع غيره. وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق. ففي حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤدي. حديث ضعيف لكن هو معنى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كل يد أمانة مأمور أن هو يردها إليه إلى أهلها. لكن لا الآية ولا الحديث تعرض للضمان إذا تلف بغير تفريط، إذا تلفت الأمانة بغير تفريط. هم يحتجوا بحديث عام لا يطبقونه هم على عمومه، يعني المستأمن اللي واحد حط عطاله عنده حاجة وحطها في حرز مثلها وبعدين تلفت، حصلت حريقة حرقت الحاجة بتاعت الراجل وبتاعته بدون تفريط، حصل ماس كهربي بدون تفريط، شرارة جت من برة ولعت البيت بدون تفريط، أدى ذلك إلى احتراق الشيء اللي هو حطه في مكان أمين بالنسبة له. انتوا بتقولوا ان هو ليس على المستأمن شيء، لأن يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، ضمان بالتفريط ده اتفاق. فلماذا ما ألزمتم المستعير بأن يضمن العارية مع أن يده يد أمانة؟ والاحتجاج بالحديث حتى لو صح والاحتجاج بالآية لا يلزم منه أنه ولو كان غير مفرط، ممكن يحمل على اليد ما أخذت، إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها طالما لم يفرط في ذلك. أقصد أن يؤدي عليه أن يؤديها، وبالتالي وجب عليه أن يؤديها، فإذا فرط ضمن، وأما إذا لم يفرط لم يضمن. سبق لسان في اللي قبلها. قال حديث صححه الحاكم. وذهب الأحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المستعير غير المغل ضمان. المغل اللي هو بيغل الشيء يعني يسرقه، اللي هو الخائن في الحقيقة. ليس على المستعير غير المغل ضمان، وهذا طالما انه لم يغش فليس عليه ضمان. ايه القول الوسط؟ ان العارية مضمونة بالضمان. يعني ايه؟ يعني هو بيدهاله اشترط عليه انها تكون مضمونة، فقال نعم، وافق المستعير ان يضمنها، يبقى هي مضمونة بالضمان، وليس أن هذا الشرط باطل، هذا شرط صحيح. فإذا ضمنها لصاحبها معناه لو حصل فيها حاجة أنا ملزم أجيبها لك أو أجيب لك زيها أو أتحمل إصلاحها. فهذا طالما أنه أخذها بالضمان فالواجب عليه أن يفي بهذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وهذا شرط لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما فيجب الوفاء به، وهذا أصح الأقوال. يبقى العارية تضمن بالتفريط وتضمن بالضمان. وهناك أثر أو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية وكان مشركا في غزوة حنين أدرعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. الحديث ده يستدل به من يقول ان العارية مضمونة مطلقا، والحديث ما يدلش، بل وقال له العارية اللي انا هاخدها منك هي اللي مضمونة، وفي بعض الروايات من مؤداه، عشان كده في منازعة في الاحتجاج بهذه القصة أو بهذا الحديث. هنسلم بأنه قال عليها مضمونة، يبقى هو لما ضمنها له صلى الله عليه وسلم بقت ايه؟ بقت مضمونة. يبقى هيرجح بذلك القول بأن الضمان هو الذي به تضمن العارية وليس بمجرد الاستعارة. العارية تضمن بأمرين، بالتفريط أو بالضمان من المستعير. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.